ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن منزلة العالم كمنزلة النبي بعد موت النبي، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وقد قال ابن عيينة: خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وهذا لا يكون إلا بعلم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأناط الله جل وعلا الخيرية بالفقه في الدين. وقد بينا أن العلم أشرف ما يمكن أن يقدمه المرء عبادة لله جل في علاه، وإتقان العلم أو بوابة العلم العقيدة، وإتقان العقيدة في ركنها الركين ألا وهو القدر، كما صح عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض أو انتقد توحيده، انتقد توحيده أو كذب نقضه تكذيبه بالقدر أنقض توحيده لله جل في علاه، أو زعمه في توحيد الله جل في علاه. والقدر سر من أسرار الله جل في علاه، في الغيوب لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد تكلمنا في أسابيع شتى كل ذلك في أبواب القدر، وفي الطوائف التي اختلفت في القدر ما بين غلو ورفو، بين من غال في إثبات القدر وبين من رد القدر كلية. وبينا أن أهل السنة والجماعة بفضل الله علينا، ونسأل الله أن نسلك سبيلهم ونسير على دربهم، أنهم دائما في الوسط بين الغلو وبين الجفو. فهم أهل وسط، هم يؤمنون بالقدر ويسمعون ويطيعون لله جل في علاه في الشرع امتثالا لأمر الله شرعا وإيمانا بقدر الله جل في علاه. وتكلمنا عن الجبرية والقدرية، ثم بينا بعض الشبهات التي طرحوها علينا. ونحن اليوم أيضا تأكيدا لما دار في الأسابيع الماضية حتى يلتئم الشمل، ونتقن هذا الباب الذي هو سر العقيدة وهو قلب العقيدة وركنها الركين. تكلمنا الأسبوع الماضي على الكلام على القدر بالنسبة للجبرية والقدرية، واليوم إن شاء الله نكمل مسائل القدر، وآخر هذه المسائل الكلام على الشر. هل ينسب لله الشر؟ هل خلق الله الشر؟ هل أوجد الله الشر؟ ما الفرق بين أن أقول قد خلق الله الشر وأراده؟ هل كل ما خلقه الله يريده الله أم لا؟ أم التفريق عند أهل السنة والجماعة بين الإرادة وبين الخلق أو المشيئة؟ أو قل الإرادة عند أهل السنة والجماعة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، يفرقون بين الكون وبين المحبة. فكل ما خلقه الله جل في علاه أراده كونا، وأما كل ما أحب وليس كل ما أراده كونا قد أحبه جل في علاه. وكل ما أحبه الله بالقاعدة الثانية، وكل ما أحبه الله قد شرعه. إذن لا يشرع الله ما لا يحبه في حال من الأحوال، لكن يخلق ما لا يحبه. نعم، يخلق الله ما لا يحبه لحكمة عظيمة بليغة تتبع وتأتي أثر النتيجة لوجود مثل هذا الذي لا يحبه الله في الكون. وهذا على مشارف الكلام على مسألة الشر،

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت خلقته، أنت ترزقه، أقره مقره، فإنما هو القدر. حديث ضعيف. نعم، الذي سبق من الأحاديث ممكن أن يكون شاهدا له وأيضا الآيات، لكن المعنى على كل حال فيه صحة وأتت أدلة صحيحة تثبت هذا المعنى. قبل أن ندخل في الباب المهم في باب القدر، نتكلم عن هذه المسألة بمرور الكرام، لأن هذه المسألة فصلنا القول فيها في صحيح مسلم. العزل، معنى العزل أن يجامع الرجل امرأته أو ما ملكت يمينه، لأن الرجل لا يباح له جماع أحد من النساء إلا امرأة تزوجها وأمهرها أو امرأة ملك يمينها، يعني كانت من السبي. فإذا جامع الرجل زوجته أو ما ملكت يمينه وأراد أن أو اقترب من القذف فإنه يعزل، يعني يقصف في الخارج لا يقصف في الداخل. والذي جرى المؤمن أن يفعل ذلك، أولا لا يجوز للرجل أن يفعل ذلك مع امرأته التي هي زوجة له، لأنه بذلك سيخالف تصريحا مقصود النكاح، ومقصود النكاح كثرة الولد، تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الناس يوم القيامة، وقد جاء من أكثر من طريق. فالمقصود الأسمى من النكاح تكثير سواد المسلمين، فعزل المؤمن عن زوجته عن الحرة لا يجوز بحال من الأحوال، وقد اتفقت كلمة الفقهاء أنه لا يجوز أن يعزل عنها إلا بعد إذنها، ولا يكون المقصود عنده هو التقليل من مسألة النسل، لأن هذا لا يجوز مصادم لكتاب الله جل في علاه. أما العزل عن الإماء فهذا أو ملك اليمين فهذا كان يجوز لهم أو كان ممنوعا، وقد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لم ينسخ والأصل الإباحة، فكانوا يعزلون لعلة، لأن الراجح الصحيح أن أم الولد لا تباع، فإذا ملك اليمين، فتعلمون أنه إذا ملك اليمين يستطيع، امرأة بملك يمين يستطيع أن يبيع ويشتري فيها، يعني يربح مالا إذا باعها واشتراها، وهذا مجاله التفصيل الفقهي كما بيناه قبل ذلك. فهو يخشى أن تلد، فإذا ولدت ربطت لا يستطيع أن يربح مالا بعدها، يمكن أن يتمتع بها ولا يستطيع أن يبيع هذه المرأة، لأنها تعتق عليه بعد الموت طالما هي أصبحت أم ولد. والتفصيل الفقهي الدقيق في هذه المسألة أنه لا يجوز البيع إذا فرق بينها وبين والدها، لكن لو بيعت بالولد يصح، ولسنا بصدد أيضا التفصيل الفقهي في ذلك، لكن الغرض المقصود لما كان يعزل، لما الصحابة أرادوا العزل عن الإماء حتى يستفيد منهم الإنسان بالورق عند البيع. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعزلون من أجل أنهم لا يريدون أن تحمل المرأة، بين لهم: أخذتم بالسبب، وإن لم تأخذوا بالسبب فإن القدر سيكون. فهذا إقرار وتقرير من النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كتب لابد أن يظهر على الواقع ويظهر على الساحة. حتى ولو اجتهدت اجتهادا كاملا في الأخذ بالأسباب لمنع هذا الولد، سيأتي الولد إن كتب الله جل في علاه، وهذا بالضبط تقرير لميزان القضاء والقدر، لأنه قال: إن لم تؤمن بهذا فأنت من النار. إن لم يؤمن بماذا؟ يؤمن أنه قال له: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، بحال من الأحوال. حتى لو اجتهدت في السبب قدر الله نافذ، وأنت مأمور أن تأخذ السبب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق أيضا للحديث الذي أخذنا فيه أسابيع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك، هذا أخذ بالأسباب لكن يغاير ما كتب، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قد جفت الصحف ورفعت الأقلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويؤكده ويعضده بتصريح بليغ، وفيها نوع من المبالغة إن صح التعبير، أنه قال: ولو أهريق الماء، يعني ماء المني، على صخرة لا أتى الله بالولد إن كان قد كتب من هذا المني الولد. هذه المسألة صراحة إذا تكلمنا بها هذه فقط تبيين وتوضيح للأمة بأسرها أن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فليس ببعيد عن قدرة الله جل في علاه أن تنفلق الصخرة عن ولد، كما انفلقت الصخرة عن، الحمد لله كله مستحضر وجاهز جيد جدا، كما انفلقت الصخرة عن ناقة. فقدرة الله جل في علاه ظاهرة جلية، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وإذا سألت نفسك وهل يحدث هذا، أقول لك: لا يحدث. لما؟ لأن الله قد قدر وكتب أن الرجل لا يأتي له الولد إلا بتخصيب المني بالبويضة، إلا إذا كانت معجزة أو نبوة يريد الله بها الرسالة والتحدي كما حدث لعيسى بن مريم عليه السلام نفس الأمر. أما الآن فلا، إن الله ربط الأسباب وبين لنا أنه خلق الإنسان من ماء مهين. طب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بوضوح وتدقيق كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو اجتهدت أمرك على أن تقصف في الخارج وقد قدر الله تقصيب البويضة سيحدث بأنك إذا أردت أن تنزع لا تستطيع حتى تقصف، أو تقصف ثم تنزع ويحدث تقصيب البويضة، أو تنزع وبعدما تنزع تأتي الأمة أو الزوجة تستدخل المني. متصورين ولا غير متصورين؟ طب متصورين ولا مش متصورين؟ نعم، فتستدخل المني، أنت خلاص انتهى الموضوع، هي تعلم أنها لو أصبحت أم ولد أنها لا تباع وتعتق بعدما تموت، أنت تقذف في الخارج، تعزل وتقذف في الخارج فتستدخل المني، هي فتستدخل المني والمني يخصب البويضة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليك ما قدر سيكون وما قدره الله سيكون. ولو اجتهدت أمرك واجتمعت مع من اجتمعت ولم يكن الله قد قدر ما تريد لا يكون إلا ما يريد سبحانه جل في علاه. فهذه فيها وضوح جلي لبيان أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأيضا تنفع طالب العلم أنه في أمور الأسباب ولو اجتهد أمره وأخذ بالأسباب وغيرت النتائج يعلم أن هذا من قدر الله ولن يغير بحال من الأحوال، فيؤمن أن هذا من قدر الله فيهدي الله له قلبه، لأن ميزان تدقيق الصدق في الإيمان هو التسليم التام لربوبية الله جل في علاه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فهذه مجال الكلام على هذه الأحاديث، فيها فوائد مستنبطة. الفائدة الأولى قول السلام كذبت يهود، صراحة هذه لابد أن ننظر فيها لأنه قد صح عن نبينا أنه قال في العزم المؤودة الصغرى، قال في ذلك، ولذلك ابن حزم يحتج بهذا الحديث على أنه لا يجوز إسقاط ولا تضيع إذا خصب يعني كثير من النساء تقول لابد من الإجهاض بعد شهر بعد شهرين، أنا عندي مساحة لأربعة أشهر 120 يوم. فابن حزم يقول لو أسبوع بعد الجماع، اليوم يوم بعد الجماع لا يجوز الإسقاط، ويستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض التصريحات كما صحيح مسلم أن الموؤودة الصغرى العزل موؤودة صغرى، صدق شيء أن العزل موؤودة صغرى، والأحناف يقولون لو بأسبوع لا يجوز، كلها نتاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العزل موؤودة صغرى. فهذه لابد أن نقف عندها لأنه قال كذبت يهود وهي تقول الموؤودة الصغرى، أقر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الموؤودة الصغرى وبعد ذلك كذب اليهود، يبقى إذن المخرج مختلف، أقر أنها الموؤودة الصغرى بهذا الكلام أنه يريد ذلك. أما المخرج الثاني في اليهود أن اليهود عندما قالت هي الموؤودة الصغرى يعني النسل ينقطع، يقصدون بأن المرء لو اعتاد العزل نسله ينقطع لا ينجب بعد ذلك بحال، فهذا الذي كذب أكذبهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال كذبتم بل حتى لو عزل ثم بعد ذلك جامع ولم يعزل ينجب، بل في العزل يمكن أن تستدخل المرأة المني، أو عند العزل يحدث القذف أولا ثم العزل ويحدث التخصيب للبويضة. فتكذيب اليهود هنا في أنهم يدعون ويزعمون أن من اعتاد على العزل عن زوجته يعاقب بأنه ينقطع نسله، وهذا كلام كما قلنا كلام ليس بصحيح، ولذلك أكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، أيضا من الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث العظيمة إشارة قوية جدا على أن مقصود النكاح هو النسل، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقول أنا أمنع النسل الآن، لا تقول لي هذه تزيين الشيطان، تقول أنا أريد أن أرتاح سنة وسنة، أو تقول المرأة أنا أريد تربية راقية لأولادي لأنهم كلما كثروا كلما استطعت كلما قلوا كلما استطعت تهذيب الأنفس والأخلاقيات والترتيب، كل ذلك مخالف لدين الله جل في علاه. لذلك بيّن الله جل في علاه أن المقصود الأسمى عند الناس ويخفون ذلك هو الورق هو الدراهم والدنانير، ولذلك قال وهو ده صحيح ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الأخرى نحن نرزقهم نرزقكم وإياهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنت ترزقه أنت تقره دعه بمقره أنت لا ترزقه، إن الله جل وعلا خلقه ولا ينساه، إن الله الذي كفى الناس بنملة ترفع يديها لله جل في علاه يكفي البشر من الرزق، وكما قلنا هذا الحديث صححه بعض العلماء من المحدثين أن سليمان عليه السلام لما قام يبتهل ويتضرع ويتذلل لله جل في علاه للمطر حتى يزول هذا الجذب، وجد نملة تقف على القوائم قوائمها تسأل الله الرزق، تسأل الله المطر، فقال لهم سليمان عليه السلام ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. فهنا أنت ترزقه، لا يجوز لك أن تمنع هذا الولد. ولذلك في هذه الأحاديث دلالة واضحة على اسم وحرمة من حدد النسل ومن نظم النسل ومن امتنع على ذلك بدون سبب وجيه، إلا إذا قالت طبيبة أو طبيب ثقة بأن المرأة الإجهاد يعييها وأن هذا فيه مضرة صحية عليها، فلها أن تقف حتى يقال لا مضرة عليها فترجع إلى المقصود الأسمى من النكاح وهو تكسير النسل. نعم. باب الدعاء من سوء القدر وغيره. عن عائشة رضي يعني الاستعاذة من سوء القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل بعده. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بواقية كواقية الوليد، إسناده ضعيف جدا. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعوج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إسناده ضعيف. وعن سالم ابن حزلم قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنه أصلي فلما انصرفت قال لي ممن أنت؟ فقلت من أهل الشام، فقال إنكم أهل الشام تطيلون الصلاة وتكثرون الدعاء، وإنني لم أصلي خلف أحد أخف صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير، إسناده ضعيف. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني جدي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر، اللهم عافني في من عافيت وتولني في من توليت واهدني في من هديت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، حديث صحيح. وعنه رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال اهدني في من هديت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، جزاكم الله خير. والمقصود الأسمى من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت، وأيضا أنها قالت من شر ما عملت، هذه أحاديث أخرى، لكن المقصود الأسمى في هذا الحديث لأنه صدر الباب به الدعاء من سوء القدر، يعني استعادة من سوء القدر، وهل للقدر سوء أم لا، هذا الذي لابد أن نقف عنده. وأيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من سوء القضاء، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فقال سوء القضاء، وهنا وقني شر ما قضيت، وهل ما قضاه الله جل وعلا فيه شر، وهل خلق الله الشر، وهل أوجد الله الشر، الظلم، السرقة، الاغتصاب، كل ذلك الذي نراه هل هذا من خلق لا، هل خلقه الله، هل ينسب لله خلقا وإيجادا أم لا، هذا الذي سنفسره. قبل أن ندخل فيه لابد من أصلين عظيمين نؤصلهما، من ضبط هذين الأصلين الموضوع برمته قد وقف عنده. أول ذلك قل المحكم لا يزول بالمحتمل، هذه مقدمة للأصلين ليس الأصلين، المحكم لا يزول بالمحتمل، أما المحكم فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. فهنا أحكم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وقطعها وقطع كل احتمال، قال والشر ليس إليك، لا ينسب إليك الشر، فهذا محكم. هل فيه أي احتمال؟ لا احتمال فيه، فقد نفى أن ينسب لله جل وعلا أدنى شر. إذن كل ما يأتيك من أدلة فيها نسبة الشر لفعل الله أو لقضاء الله وجب تأويله. لما؟ لأن أنا عندي محكم ظاهر جدا لا احتمال فيه. قال والشر ليس إليك، عندما كان أدعى قل الخير كله بيديك والشر ليس إليك. تفسير هذا القول هو الأصل الذي سيأتي. الشر ليس إلى الله جل في علاه، الشر ليس في أفعال الله، لأن الشر نقص والله له الكمال المطلق والجلال التام سبحانه جل في علاه. الشر ليس في أفعال الله، الشر ليس في صفات الله، الشر ليس في أسماء الله جل في علاه، بل لله الأسماء الحسنى، بل لله الكمال المطلق، بل لله الجمال والجلال التام. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وحسن الأسماء أنها تدل دلالة مطابقة على الذات المقدسة وتتضمن صفات كمال وتستلزم صفات كمال أخرى على هذا الكمال. وقد بيّن الله جل في علاه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، بأن الله في غير ما آية أظهر أن له المثل الأعلى الكمال المطلق والجلال المطلق التام لله جل في علاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزه ربه، يسبح ربه عن كل نقص وعن كل شر وعن كل ما يوهم بالنقص والشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من دعائه في السجود كان كثيرا ما يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح تنزيه تام عن النقائص، تنزيه تام لربه الجليل عن النقائص. وقد علم أصحابه أن ينزهوا ربهم دائما، يرددوا هذا التنزيه ليقر أو يستقر في قلوبهم الكمال المطلق لله، الجمال المطلق لله، الجلال المطلق لله، لا نقص ولا عيب ولا شر ينسب لله جل في علاه. كان يعلمهم إذا ارتقوا أن يكبروا الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل ما يأتي في الذهن، الله أكبر من كل نقص وشر. وكان إذا نزلوا يعلمهم أن يقولوا سبحان الله، تنزيها لله جل في علاه عن كل نزول، تنزيها لله جل في علاه عن كل نقص وشر. وأيضا كان إذا تعجب من شيء سبح، وكان إذا استغرب من شيء سبح. عندما دخلت عليه المرأة فسألته عن التطهر من الحيض، إذا انقطع دم المرأة ماذا تفعل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن انقطع دمك أو إذا انقطع دمك فتطهري. فقالت يا رسول الله كيف أتطهر؟ فقال لها تطهري. فتجرعت أكثر وقالت يا رسول الله وكيف أتطهر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستحيا متعجبا سبحان الله تطهري. فجذبتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت لها تتبعي أثر الدم بقطنة ممسكة أو بقطنة فيها مسك أو طيب. فهنا دلالة واضحة جدا على أن المسلم يسبح الله في مواقف شتى ليبين لك وتتذكر وتتعلم وتعبد الله بأن له الكمال المطلق والجلال المطلق، لا نقص لا شر ينسب لله جل في علاه. هذا الأصل الأول الأصيل الذي ينبثق من قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، النقص ليس إليك. وأنت يدلك على ذلك قد حرم الله على نفسه الظلم. لما؟ لأن الظلم نقص والظلم شر، والله جل وعلا لا يرضى على نفسه أن يوصف بذلك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وما ربك بظلام للعبيد. فقد نفى عن نفسه الظلم لأن الظلم نقص والنقص منزه عنه الرحمن جل في علاه. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، إذا قلت بأن لله الكمال المطلق، بأن لله الجمال المطلق، بأن لله الجلال المطلق، فما من فعل وما من صفة وما من خبر عن أفعال الله جل في علاه إلا وهي نابعة من كمال، نابعة عن حكمة وعدل وعلم سبحانه جل في علاه. فهو الحكيم العليم، فهو الخبير، فهو الحكيم الخبير، ولا ينبئكم مثل خبير سبحانه جل في علاه. من حكمة الله ما خلق الخلق سدى، من حكمة الله أن يضع الشيء في موضعه. ترى أن الله جل وعلا من حكمته لا يسوي بين المختلفين، لا يسوي بين الصالح والطالح، ولا بين البر والفاجر، ولا بين المؤمن التقي ولا المنافق الخبيث. لا يسوي الله جل في علاه بين المختلفين بحال من الأحوال، لا الظلمات ولا النور، ولا الأعمى ولا البصير سبحانه جل في علاه. هذا من تمام حكمة الله جل في علاه. إذا عندك أصلان ينبثقان من تأصيل محكم عن النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. الأصل الأول الكمال المطلق لله، إذا كل ما ينسب لله إن كان يوهم من النقص فما عليك إلا أن تفعل إيش؟ الرد التام والرد التام، وترد وتقول لرب الكمال المطلق، لرب الجلال المطلق التام. مفهوم؟ هذا الأصل الأول. والأصل الثاني أنه ما من فعل فعله الله إلا وله حكمة. طب لماذا تقول بهذا؟ لأنني سأقول لك، سترد علي بسؤال، الشيطان أليس فيه الشر وكل الشرور من الشيطان؟ أقول لك نعم. تقول ولما خلقه الله؟ إيش أقول؟ لحكمة بليغة. هذا الأصل الثاني الذي لابد أن تقول له. السرقة، الغصب، القتل أليس شرا؟ نعم شر. خلقه الله لما؟ لحكمة، وستظهر هذه الحكمة. يبقى أصلا مهمان، إذا ضبطت هذين الأصلين انتهى الأمر عندك في مسألة الشر، أن الله جل وعلا له الكمال المطلق، الجلال المطلق، الجمال المطلق، وأن الله جل وعلا لا ينسب له الشر بحال من الأحوال لكماله المطلق، وأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. فإن عز عليك الأمر خلق الشر، خلق النقائص، خلق الزنا، خلق خلق خلق، قل خلق كل ذلك بحكمة، وهذه بالنسبة لله خير خير، أما بالنسبة للبشر إضافية ففيها الشر كما سنبين. يبقى إذن هذان الأصلان ينبثق عنهم عنهما حكم مهم، الخير ينسب لله بأسره، إذا تكلمت عن الخير فكل أفعال الله خير، والشر لا ينسب لله بحال، والخير والشر أو تقسيم القدر لخير وشر هذا بالنسبة للبشر، بالنسبة للمحل الذي يقع عليه القضاء. فإذا الشر في المفعولات وليست في الأفعال. فعل الله كامل لما؟ لأن الكمال المطلق لله، فالكمال لا يخرج إلا من صاحب الكمال، والنقص لا يمكن أن يكون من صاحب الكمال. مفهوم؟ أعتقد أن ربي له الكمال، يبقى كل فعل هو كمال. أعتقد لربي الجلال، فكل فعل جلال لا نقص فيه بحال من الأحوال. فإذا الخير والشر، تقسيم الخير والشر في القضاء هذا بالنسبة للمحل، بالنسبة للبشر نسبي إضافي. فإذا ضبطنا هذه المسألة فنحن نقول إن أفعال الله كلها خير، والشر الذي يقع على الناس شر في المفعولات وليست في أفعال الله جل في علاه، وحتى هذه المفعولات لم تكن شرا محضا، حتى هذه المفعولات نضبطها لم تكن شرا محضا، لم يخلق الله جل في علاه شرا محضا، بل هذا الشر يستجلب الخير من وجوه كثيرة، بل في الشر خير كما سنبين، وهذا من حكمة الباري. فإنك إذا نظرت إلى البلايا، إذا نظرت إلى المصائب، إذا نظرت إلى الشرور التي توجد في هذه الدنيا، لا إذا دققت النظر لا تقول بأن هذه فيها الشر المحض، لا والله، فإن فيها الخير في داخلها وتستلزم الخير. انظر مثلا إلى القتل، إلى السرقة، إلى الزنا، شرور أم ليست شرور؟ شرور وتستجلب شرور. القتل لابد لها من قصاص، والقصاص فيه القتل وهو شر للمقتول، وأيضا الزاني إذا كان سيبا فالرجم إلى الموت وهذا شر للزاني، وإن كان بكرا فله التغريب العام بعد الجلد 100 فهذا أيضا شر له. السارق فيه القطع، قطع اليد، وقطع اليد شر له، صحيح أو لا؟ فإذا هذا شر، فنقول هذا الشر بالضبط الذي ضبطناه ليس شرا محضا، لأنه لا يخرج من الله جل في علاه إلا الكمال وإلا الحكم، فهذا الشر سيستجلب لخير أكبر منه. قل لي كيف؟ أقول لك قد قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الخير موجود في القصاص، القاتل يقتل والخير من وراء هذا القتل، هذا شر، شر بالنسبة لمن؟ زيد قتل عمرا فحكم عليه بالقتل، فالشر نال زيد، صحيح ولا لا؟ فالشر يكون شرا بالنسبة لزيد، والخير يكون بالأمة أو للأمة بعد زيد، لقول الله تعالى ولكم أيتها الأمة الغراء، ولكم أيها الناس، ولكم أيها المسلمون، ولكم في القصاص، قصاص زيد، ولكم في القصاص حياة، هذا هو الخير. كيف تكون الحياة بعد الموت؟ نقول نعم، لأن كل قاتل أو كل من هم بالقتل يقول أنا أقتل هذا الذي لا يساوي فلسا وأقتل به، حياتي أغلى من حياتي، فيحافظ على حياتي بعدم القتل وعدم التجرع على القتل. الأول يفعل ذلك، والثاني يفعل ذلك، والثالث يفعل ذلك، يكف الناس عن الدماء ولا يتجرعون عن الدماء، فيحيى الناس حياة طيبة، ويوافق هذا قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الزاني إذا زنى، الزاني الذي قد عف بامرأته أو استعف بامرأته وزنى فيرجم حتى الموت، فإن كل زاني إذا نظر إلى هذا المرجوم بالحجارة وأنه سيموت ومآله إلى الموت وإلى الفضيحة أمام الناس، ماذا سيحدث؟ سيقول لهذه النزعة أو هذه الشهوة التي لا تأخذ دقائق تنفذ حياتي، لهذه الدقائق أضيع قتيلا أفضح على رؤوس الخلائق؟ لا والله، أعف بصري، أحفظ فرجي، وامرأتي عندي، ولا أتجرع على أعراض الناس. فهذا فيه خير أم لا؟ وفيه خير له كما سنبين. فهذا فيه خير أن كل الزناة سيكفون عن الزنا، وأيضا البكر سيقول ولما أغرب ولما أجلد ولما أفضح بين الناس؟ لا والله، أتزوج أو أخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، فمن لم يستطع فإنه رد البصر واحفظ الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء فيلجأ إلى القناة الشرعية التي يكف نفسه عن الشرور التي أداها للناس، فهذا فيه خير للبشر. الثالث القاتل السارق سرق 4 دراهم، 4 دراهم أودت بيده الشريفة الكريمة إلى القطر، ينظر إلى يديه ويقول 4 دراهم تقطع فيه يدي؟ لا والله، لو 100,000 دينار، لو دفعوا لي 1,000 دينار و100,000 دينار لا أفقد يدي، ويكف عن السرقة ويقول أموت جوعا خير لي من أن تقطع يدي. حفظنا أموال الناس، هذا خير ولا لا؟ هذا فيه الخير الكبير. خذ الأقوى من ذلك، هذا خير متعدي للبشر، وهذه حكمة خفية، خذ الأحكم من ذلك والأفضل من ذلك، بل هو خير لمن كان فيه الشر. مش فاهمين؟ بل هو خير لمن بلغه الشر. القطع شر للمقطوع، القطع شر للمقتول، الرجم قتل للمرجوم، وفيه الخير. المحن تتضمن المحن، إن الحدود كفارات. إذا جاء يوم القيامة قتل هذا وجاء يوم القيامة، هل سيسأل الله عن هذا القتل وهذا الدم؟ لا، بل سيكفيه المؤونة، بل سيرضي المقتول عنه. القاطع نفس الأمر، السارق نفس الأمر، المرجوم نفس الأمر. الحدود كفارات، كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ضمن الحديث أنه قال فمن أتى بهذه من هذه القذرات، أو من أتى بهذه الأمور، أو ألم بهذه الأمور فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. فالحدود كفارات، فهذا فيه الخير كل الخير. وإن الإنسان إذا أقيم عليه الحد رجع وتاب وأناب وآب إلى ربه جل في علاه. أرأيتم هذا الشر؟ ليس شرا محضا، بل فيه الخير لمن وقع عليه هذا الشر، وفيه الخير بعد ذلك للأمة. وهذه حكمة بليغة تظهر لنا بأن الله جل وعلا لما أوجد الخير أوجد الخير ولا يحبه. لا يحب الله الزنا، ولا يحب الله الفحشاء، ولا يحب القتل، ولا يحب السرقة، لكن خلقها، خلق هذا وأوجده. نعم، خلقه وأوجده لحكمة بليغة ما بيناه سابقا. أيضا قل الشيطان، الشيطان خلقه الله جل في علاه، كل الشرور في الشيطان خلقه الله للإغراء والغواية والإغواء، فهو من هو في الغواية والوسوسة، ما ترك أحدا إلا وسلبه إيمانه، أو سلبه دينه، أو سلبه عفته، أو سلبه حياءه. ما من مرة قام المرء بدينه واستقام عليه وفاز على الشيطان إلا في مرة أخرى حدثت له السقطات والهنات والزلات. فوجود الشيطان شر، أيما شر، وحتى هذا الشر الخير فيه، والخير به والخير عليه. كيف ذلك؟ إبليس به خير، عليه خير، به خير، نعم والله. أما به خير فإن الله جل وعلا يميز بين المسلمين والمجرمين، يميز بين المؤمن التقي وبين الفاسق الفاجر، يميز بين الصادق والكاذب. ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، بوسوسة الشيطان. فالصادق يأتيه الشيطان يغويه، يزين له الشهوات الشبهات، بيع الدين من أجل دراهم معدودة مثلا، فهو لو كان صادقا لله جل في علاه سيظهر صدقه ويباين الشيطان ويخالف الشيطان في الغواية وفي الوسوسة، وإن كان كاذبا فينجر مع الشيطان ويزين له عمله. فهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة. أيضا من الخير الذي تراه في وجود الشيطان أن تعلم قدرة الرب الباري، القدرة الباهرة للعقول، أن الله جل وعلا خلق المتقابلات المتضادات. إن الله خلق أخبث نفس على الأرض البسيطة، أخبث نفس في الدنيا هو الشيطان، ومع ذلك من قدرته الباهرة خلق أطهر النفوس، خلق جبريل، كما أنه خلق إبليس خلق جبريل لتبهر العقول، لتعلم أن الله جل وعلا قادر على أن يخلق، أن يخلق هذا ويخلق ضده، أن يخلق الشر ويخلق الخير، وليس بعاجز عن حال بحال من الأحوال. فهذه أيضا فيها بيان ودلالة واضحة على قدرة الله جل في علاه. أيضا فيها ما فيها من إظهار الصادقين الورعين الأتقياء الأخفياء الذين يرتقون المنازل العلى عند الله جل في علاه، الذين يتنافسون على الخيرات. إن المرأة إذا زنى، إذا سرق، إذا وقع في الحرام فإنه لعله يسير فيسمع كلام الله جل في علاه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فيبكي تضرعا وتذللا ورجوعا وأوبة إلى الله جل في علاه فيرتقي المنازل العلى. الفضيل بن عياض، ما زلنا ليل نهار، كل قصاص إذا أراد أن يصدر الباب بقصة تراقق القلوب أتى بقصة التزام الفضيل بن عياض ورجوع الفضيل بن عياض إلى الله جل في علاه. كيف رجع؟ كان سارقا، كان قاطعا للطريق، كان وكان وكان، ماذا حدث له؟ إن قلبه قد رق، ولما رق قلبه آب وعاد ورجع إلى الله جل في علاه. انظر، فهذه من مخالفة الشيطان دلالة على تمييز الله بين الصادقين وبين الصالحين. إن الله جل وعلا بين أن الشيطان ليس له سلطان على بني آدم، ولكن إن الله خلقه وأوجده ليعلم من يتبع الشيطان ممن يسلك سبيل الرحمن. فهذا شر وخلقه الله لهذه الحكم العظيمة، وبه وجد الخير. بإبليس وجد آدم عليه السلام، إبليس عصى الله وآدم عصى الله، ولولا وجود إبليس ما تميز آدم وأخذ هذه المكانة وتبوأ عند الله جل في علاه، لأن إبليس انصاع له ولغوايته آدم وأكل من الشجرة، لكنه لما تاب اجتباه الله واصطفاه وارتقى منازل علا عند الله جل في علاه. وإبليس عتى وعاند بل طعم في حكمة الله جل في علاه، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليها لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إبليس لو ما ظهر آدم لأصبح وصار إلى اليوم طاووس الملائكة، أما قالوا عنه ذلك كان يشتد ويجتهد في العبادة وكان طاووس الملائكة، كيف ظهر أنه من الملعونين لما اختبره الله جل في علاه وابتلاه بالسجود لآدم عليه السلام. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الله لما خلق الشر لم يخلقه شرا محضا، بل سيستجلب به الخيرات ويكون سببا في فتح أبواب الخيرات. البليات والمصائب التي تنزل تطرى على المؤمنين فيها الخير وبها الخير ومعها الخير، إنما المنح داخل المحن. وإن الله جل في علاه لا يبتلي العباد ليضيعهم ليهلكهم، لا والله، ما ابتلى الله العباد بالمصائب إلا ليرفعهم إلا ليرحمهم رحمة منه جل في علاه. ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. هل في خير؟ المصيبة التي نزلت بموت الولد أو بسرقة المال أو بترك العمل أو بأي مصيبة وبلية جاءت عليك، هذه المصيبة وإن كانت في حد ذاتها المصيبة ستستجلب لك الخير بأثره. الخير أولا أن تصبر على هذه المصيبة وهذه البلية فترتقي عند ربك جل في علاه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، دلالة على أن الله يحبك، إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا أنت إذا رجعت وأنبت إلى ربك جل في علاه فهذا فيه الخير. وهذا الخير كيف ظهر عليك؟ بسبب هذه البلية وبسبب هذه المصيبة. هنا دلالة واضحة جدا أن الله لم يخلق شرا محضا، بل هذا الخير بهذا الشر قد أتى بخير. وأيما خير يجلي لك هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله جل وعلا قال كنت يده التي يبطش بها، إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء. أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت بلي نزل، لكنها الخير بعدها، خير ليس بعده خير، مرافقة الأنبياء، عيش السعداء، رؤية الملك المقتدر سبحانه وجل في علاه. قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت، مصيبة وبلية تنزل عليه، يكره الموت وأكره إساءته، لكن رجح الله الموت. لما؟ لأن الخير سيعقبه، لأن الخلود سيعقبه، الذبح للموت. ثم يقال يا أهل الجنة خلود في النعيم، خلود في السعادة، في الحبور، في السرور، في الفرح. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار نعوذ بالله من الخذلان، يا أهل النار خلود بلا موت. إذن لم يخلق الله شرا محضا، هذا كله ينبثق عن الأصلين السابقين اللذين قد أصلناهما. إذا ضبط طالب العلم هذين الأصلين المنبثقان عن قول السلام والشر ليس إليك، ضبط مسألة الشر، هل في خلق الله من شر؟ لا والله، خلق الله أو نقول فعل الله كله خير، والشر في مفعولات الله جل في علاه. إذا فهمنا ذلك وأتقننا هذا نطبق هذا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت. شر ما قضيت تحتمل شر قضاءك، تحتمل شر فعلك حاشا لله صح، وتحتمل شر المقضي، البلية التي وقعت أو المصيبة التي وقعت. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أفعال الله، يستعيذ من صفات الله، أم يستعيذ من آثار أفعال الله جل في علاه؟ بالأصلين ينتج لنا أن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم كانت استعاذة من إيش؟ من المقضي، من آثار الفعل، ليس من فعل الله. طب لما أجيبوا بالله عليكم في صوت واحد، طب لما لا يستعيذ من فعل الله؟ لأن فعل الله كله خير وكمال وجلال. فإذا الاستعاذة استعاذة من إيش؟ من المقضي، استعاذة من أثر الفعل لا من فعل الله، استعاذة من المفعولات لا من فعل الله جل في علاه. قال لي قائل دلل على ما تقول. قلت أدلل أولا أن عائشة نسبت الشر لعملها. قالت في الحديث في أول الحديث قالت أعوذ بك من شر ما عملت، من شر ما عملت، ما قالت من شر ما خلقت فيا من عمل، قالت من شر ما عملت. وأيضا في الحديث الثاني وإن كان إسناده ضعيف لكن بعض الروايات الأخرى يمكن أن تعضده، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من شر ما ينزل من السماء، نسب الشر بالسبب، من شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، من شر فتن الليل والنهار، ما قال من شر فعلك، حاشا لله، كلها كمال. يبقى توجيه قال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما قضيت، يعني من شر المقضي، من شر المفعولات. ولذلك ترى أن نسلم تأدب مع ربه وقال والشر ليس إليه. فإذا بينا ذلك وعلمنا أن الشر والشرور في المفعولات ليست في أفعال الله، إذا نسبنا الفعل لله فكله خير، أما إذا نسبنا للبشر ففيه الخير وفيه الشر. الزنا بالنسبة للرجل الذي زنى شر منه، لكن إذا قلت خلقكم الله وما تعملون يبقى خلق الله كله خير، لأن أفعال الله كلها كمال. إذا وصلنا إلى هذا فلابد أن نقرر خاتمة لهذا الباب، إذا قلت وأقررت بأن الله خلق كل شيء وضمن هذا الشيء الشر، فكيف ننسبه لله وإن لم يكن في أفعال الله شر لكن في مفعولات الله شر؟ وهذا الشر تقرر معنا أنه ليس بمحض، لكن هل ننسبه لله مطلقا أم كيف ننسبه لله؟ نقول التعبد لله في هذه المسائل، وإن قررنا بأن أفعال الله كلها كمال وأن الله جل وعلا كل فعل نابع عن حكمة وأن الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا، وحتى المفعولات التي فيها الشر لا تكون شرا محضا، نسبتها لله نسبة إضافية، لا تكون نسبة مطلقة، لابد أن تكون نسبة مقيدة ليست مطلقة، تأدبا مع الله جل في علاه. ولك خيار بحال من الأحوال الثلاث، إذا نسبت الشر لله أدرجه تحت العموم، تحت عموم الأشياء، لا تقول إن الله خلق الشر، خلق الزنا، خلق الشتم، خلق السب، خلق القتل، خلق وخلق، هذا سوء أدب مع الله، ولا يجوز أن تتكلم عن الله جل وعلا بهذه الطريقة. أنت في الصفات كلها آلة واحدة، في الصفات أو قاعدة واحدة، في الصفات إذا قلت بأن الله جل وعلا ليس وجهه كوجه البشر، أن الله جل وعلا يده ليست كيد القرد أو الأسد أو الخنزير، أو قلت رب الخنزير ورب الكلاب ورب كذا، هذا سوء أدب مع الله. أنت لو دخلت لملك إلى ملك ملك من ملوك الدنيا فقلت له أنت لست بسارق، أنت لست بزاني، أنت لست بزبان، أنت لست بكناس، أنت لست بحجام، ماذا سيقول؟ قال وأنت لن تعيش في هذه اللحظات، لابد أن يحكم بقتلك لأنك سيء الأدب معه، لا يصح. لكن لو قلت له، لو أنت ذهبت إليه قلت له لا ينسب لك من النقص شيئا، أنت كريم، أنت جواد، أنت رؤوف، أنت رحيم، أنت ذكي، أنت كفاطن، أنت وأنت، ستذهب مكبلا بالعطايا، صحيح ولا لا؟ لأنك أحسنت القول، فأنت مع ربك أيضا تتأدب. إذا أردت أن تنسب الشر الذي هو في المفعولات تنسبه لله إدراجا تحت العموم. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، شيء يدخل تحته الشر والخير في المفعولات، أما بالنسبة لله فالكل. طب تقسيم القدر لخير وشر تقسيمه لإيش؟ بالنسبة للبشر، بالنسبة للمحل. الله خالق كل شيء فينزل الشر تحته عموما. خلق والله خلقكم وما تعملون، خالق كل شيء فقدره تقديره، فممكن أن تنزل الشر وأنت متأدبا مع ربك تحت العموم، الله خالق كل شيء، ومن ذلك تدخل الشر الذي هو في المفعولات. الأمر الثاني أو الخير الثاني أن تنسبه للسبب، للفعل، للخلق، كما قال الله تعالى معلما نبيه أن يتأدب ويستعيذ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قال من شر، لا ما قال من شر فعل الله، قال من شر ما خلق، من شر زيد، من شر عبيد، من شر الشيطان، من شر الفاجر، من شر المنافق، من شر الكافر، من شر ما خلق. نسب الشر هنا للنسبة للسبب، نسب الشر للسبب، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، فهذه النسبة للشر. وكما في الحديث قال من شر ما ذرأ، من شر ما يعرج في السماء، من شر ما ينزل من الأرض، من شر فتن الليل والنهار، من شر طوارق الليل، من شر ما خلق، نسبة للسبب. أو الخيار الثالث بالتأدب أن تنسبه لما لم يسمى فاعله، أن تنسبه لما لم يسمى فاعله، أدب جم نتعلمه من الجن قبل الإنس. الجن أفقه منا في باب القدر، ذلت الأقدام والأفهام في باب القدر، والجن أفقه منا في باب القدر عندما قالوا ها قالوا لا، قالوا إن لا ندري أشر. قالوا هل قال نسب الشر لله؟ لا، بأدب وفقه جم، إن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. وعندما ذكروا الخير ماذا قالوا؟ أما أراد ربهم ربهم رشدا، لما ذكروا الرشد ذكروها صريحة تعدوها مع الله جل في علاه، والشر لم يسمى فعلا. إن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإبراهيم علمنا ذلك عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا شوف إيش قال أولا، إلى الغيبة، من الحضور إلى الغيبة، قال الذي خلقني، ذكر الله عند الخلق لأنه كمال وجلال، قال الذي خلقني فهو يهدين، وعند الهداية هو يهدين أيضا، نسب الهداية لله، كمال خير فينسب لله تصريحا، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت، ما قال أمرضني، مع أن الله هو الذي خلق الشفاء والمرض، تصدقون بهذا أم لا؟ ما الدليل؟ الله خالق كل شيء. طب من الأحاديث؟ لا لا، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له، إذا الله الذي أنزل الداء صحيح ولا لا؟ ومع ذلك يتأدب إبراهيم مع ربه يقول وإذا مرضت، نسب المرض لنفسه للسبب كما قلت، وإذا مرضت فهو يشفي. وأيضا تقول في حديث في سورة الكهف دلالة واضحة جدا، قال لما ركب السفينة واستغرب موسى وأنكر عليه، قال أما السفينة فكانت لمساكين في البحر، ماذا قال؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ أكمل لهم يا شيخ. فأردت، معناه قال وما فعلت ذلك عن أمري، لكن هنا لما جاء الخرق في السفينة، في شر ولا ما في شر؟ في، نسب الأمر للسبب، نسب الأمر لنفسه. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنا، ونسب الأمر لنفسه، معناه في النهاية قال وما فعلته عن أمري، قال فأردت أن أعيبه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة خصبة إلى ما بين. ولما جاء في الخير وفي الرشد قال فأراد ربك أن يبلغ أشده ويستخرج كنزه رحمة من ربك. فالخير بأسره يذكر لله بلفي، ينسب لله بلفي علاه، أما الشر فلا. يبقى عندنا التعبد لله بلفي علاه في مسألة الشر، بعدما اعتقدنا اعتقادا جازما أن الله خالق كل شيء، إذا نسبنا لله بلفي علاه نتعدب مع الله، ونعلم أن الله ما خلقه إلا لخير سيعقبه، إلا لخير فيه المنح ضمن المحن، وكما بينا في الأمثلة التي ضربناها. فتنسبه لله جل في علاه، تنسبه تحت العموم لا على التفصيل، إجمالا لا على التفصيل، وتحت العموم لا على التخصيص. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، إن الله خلق كل صانع وصنعته. وأيضا في الحالة الثانية أن تنسبه للسبب، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق، ومن شر حاسد إذا حسد، من شر النفاثات في العقد، من شر ما برأ وبرأ. والثالثة أن تتأدب مع الله بأن تبنيها لما لا ينسب فاعله. فهذه هي القاعدة التي لا بد لكل طالب علم أن يتقنها في مسألة نسبة الشر لله جل في علاه. قد انتهينا منها، وأرجو من الله أن تكون قد وصلت للقلوب بعد الأسماع، وأن يكون الإخوة قد أتقنوا هذه المسائل. نأخذ بعض الفوائد المستنبطة، بعض الفوائد المستنبطة من الأبواب التي مرت بنا. الأول الرد على الجبرية. ما في ولا هد رفعت، فلازم أنا أجيب خشب من السقف حتى أضرب بها. في هذه الأبواب الرد على الجبرية، أريد الأيدي بأسرها ترفع، الرد على الجبرية. سعيد وليس له، وليس له إيش؟ وليس له عمل ولا فعل، صح؟ عندما قالوا في مسألة إيش، وقرأ أحدهم الآية، ها قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ماذا قالوا؟ قالوا هو، يعني يقولون الله من ذا فعل، قالوا يعني هو الذي منعه وهو يعاقبه على منعه، نعوذ بالله من الخذلان. أحسن، الشاهد من شر ما عمل، نسبة العمل لإيش؟ لنفسها، دلالة على أن لها إرادة ولها مشيئة ولها عمل، لكن هذه الإرادة والمشيئة تابعة لمشيئة الله جل في علاه. أيضا في شاهد آخر في الرد على الجبرية، نعم كيف؟ أيوة لكن ليس بظاهر. صح أحسن، بس ليس بظاهر، إحنا نريد التصريح في أدلة مصرحة في الرد على الجبرية. نعم. نعم. من شر ما ذرأ في الأرض، قل من شر ما ينزل من السماء، هذا أصرح. نعم. ها؟ لا سيب هذا الوقت، أحسنت بس سيبه، لأن ده يحتاج عناء للتصريح به. أستاذ حسام نعم هذا هو، أحسنت، نسبت العمل له، هذا هو الرد على الجبرية. إيش تاني؟ أنت في الباب الذي قبله، اصنعوا ما شئتم، فجعل الفعل ايش لهم، اصنعوا ما شئتم، فدي فيها دلالة واضحة جدا على ان لهم عمل، اذا ينسب للمخلوق، هذا في ليس فيه بعد بل هو جيد. ايضا الرد على القدرية. نعم هو قال من طوارق الليل، احسنت، لكن في الابواب، لكن لا فض فوق، احسنت، هذا الجبرية، رد على الجبرية لأننا سأعمل. لا رد على القدرية هنا، لا نرجع للأيدي مرة ثانية، دي مليانة رد على القدرية، اتقوا الله ربكم. الأيدي أين الأيدي؟ السم. لو أراد الله خلقها، نعم أحسنت، ادخل على الأبواب الثانية، أحسنت، لفض فوق. ها انك تقضي ولا يقضى عليك، ده في اصرح من كده، جيد. ها اوكي، وقيني شره ما قضيت. ها جيد، انا اريد الرد الكامل على القدريه، هو ده طبعا فيه، لان هم قالوا لا قدر، فهنا اثبت القدر لله جل في علاه، ففي رد على القدريه في ده في اخر. نعم ما اسمك اولا؟ تشرفنا بك، عصمك الله من كل سوء ومعصيه. ها طيب، هذه الآية لو أكملت هذه الآية فيها دلالة على أن الشر ليس شرا محض، هات آخر الآية. لا لا استغفر الله، أنا لو همت، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، آخر الآية فيها دلالة على ذلك، لا في شكل هذه الآية. إيش آخر الآية؟ ختمها الله بإيش؟ ها لعلهم يرجعون، ظهر الفساد في البر والبحر، مصايب جاءت تترى، إيش الخير فيها؟ لعلهم يرجعون، يؤوبون، يتوبون إلى الله الذي فعله. أحسن أشواند، جيد، هذا فيه، أنا أريد أبواب ثانية. نعم أحسن، أنهم يقولون إذا فعل خيرا فمنه، وإذا فعل شرا فمنه. آه بشمال. ها أحسن، ظاهر جدا واضح، مش عارف غاب ليش عن هذا الاخ، قال اهديني في من هدايت، يبقى اذا الهدايه بيد من؟ بيد العبد، زيد وعمرو وفلان وعلان، هذا الصحيح، هو هذا هو محل الايش؟ الضلال. لكن محل الخير ان تقول الهدايه والاضلال بيد من؟ بيد الله جل في علاه. هذا احسن، ما قدر من الرحمن، نسب القدر للرحمن، والقدريه ماذا يقولون؟ لا قدر. أنت في الصوت بس هو قدر. جيد؟ أحسن الله إليك. طيب هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة إثبات الكلام لله جل في علاه. أعوذ بكلمات الله، فنسب الكلام لله جل في علاه، وهذه النسبة أو نقول المضاف للرحمن مضافان، مضاف عين قائمة بذاتها ومعنى. العين القائمة بذاتها كالكعبة، كالناقة، كعيسى. فإذا أضيفت إلى الرحمن عيسى روح الله. فالإضافة هنا إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالق، والنسبة نسبة تشريف. الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها، فأضيف العين، العين القائمة بذاتها التي تمشي أمام الناس ويرونها، أضيفت إضافة مخلوق لخالق، ونسبتها نسبة شرف. مفهوم؟ وأما النسبة الأخرى أو الإضافة الثانية إضافة معنى، الكلام، في أحد أخذ الكلام ومشى به؟ ما رأيت الكلام مجسدا يمشي أمامك، صحيح؟ فهذه معنى، فإذا كانت معنى فهي إضافة صفة لموصوف. كلام الله يعني صفة الله التي علاه. فإن الله يتكلم، نعم يتكلم، ثبتت الصفة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، مفعول مطلق يؤكد، وكلم الله موسى تكليما. وإن الله جل وعلا يتكلم بحرف وبصوت يسمع، والدلال على ذلك ألف لام ميم، تكلم بحرف وبصوت يسمع. نعم، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الفاسقين. وإذ نادى، والنداء لا يكون إلا بإيش؟ بصوت مسموع، وقد سمع ذلك موسى عليه السلام. الفائدة الثالثة: إثبات الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني فيمن هديت. ويبقى لنا الفوائد والأبواب التي بعدها تكون في الأسبوع القادم. أرجو من الإخوة أن تعض بالنوارد على مثل هذه الأبواب وتراجعها أكثر من مرة، لأن إتقان العلم بإتقان العقيدة، وإتقان العقيدة بأبواب القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.